السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن من أعمال المؤمنين الزاكية الطيبة المباركة في ليالي العشر عنايتهم بالصلاة في الليل وزيادتهم في هذا، فإن هذا الأمر أمر مبارك ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا بتشجيع الناس عليه، فإنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، ومن اجتهاده في العشر الأواخر أنه يزيد في صلاته من جهة طولها لا من جهة عدد ركعاتها، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل أحيانا في قيامه في ليالي العشر، وكلما كانت الليلة أرجى عنده في ليلة القدر زاد طول قيامه صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أنه في ليلة 23 صلى بأصحابه في المسجد حتى ذهب ثلث الليل، وفي ليلة 25 صلى بأصحابه في المسجد حتى ذهب شطر الليل، وفي ليلة 27 صلى بأصحابه في المسجد وجمع أهله حتى كاد أن يؤذن الفجر، وخشي الصحابة أن يفوتهم الفلاح، أي أن يفوتهم السحور. وهذا يدلك على أن الزيادة في الصلاة في العشر الأواخر لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريق السلف الصالح. ومن ذلك أن أبا بكرة الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يصلي في العشرين الأول من رمضان كما يصلي في سائر السنة، فإذا دخلت العشر جد واجتهد، أي جد واجتهد في صلاته رضي الله عنه وأرضاه. فالعناية بالصلاة والزيادة فيها في ليالي العشر الأواخر سنة شريفة ينبغي علينا أن نشجع عليها. ومن ذلك ما يفعل في الحرمين وبدأ ينتشر في مساجد المسلمين من أن المسلمين يزيدون الصلاة في العشر الأواخر فيصلون في أول الليل ثم يستريحون ثم يكملون صلاتهم في آخر الليل، فإن هذا عمل شريف ينبغي أن يشجع ويحث عليه. فإن قال قائل إنهم يستريحون بين الصلاتين استراحة طويلة، قلنا أجمع العلماء على أنه لا يشترط في صلاة الليل التتابع، بل لمن يصلي الليل أن يصلي ركعتين مثلا ثم يتعشى ثم يصلي ركعتين ثم يستريح ربع ساعة أو نصف ساعة ثم يصلي ركعتين أو أربع ركعات ثم ينام إلى آخر الليل ثم يقوم فيوتر، فإن هذا جائز بإجماع العلماء، فلا حرج على المسلمين أن يستريحوا بين ركعات صلاة الليل، ولا حرج عليهم فيما يفعلونه من الاستراحة الطويلة التي يتمكن فيها المرء من أن يتعشى ويتفقد مصالحه وينظر في أموره وغير ذلك، فهذا لا حرج فيه ولا يخالف الشرع في شيء. ومن المجازفة أن يقال إن هذا بدعة وإن هذا من الأمور المحدثة التي ينبغي أن ينهى عنها، فإن هذا لا ينطبق عليه هذا الأمر ولا هذا الوصف، بل هو بحمد الله أمر مشروع لا يوجد فيه شيء ينافي ما شرع في قيام الليل. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا والمسلمين على إحياء ليالي رمضان، وأن يرزقنا الإخلاص في هذا، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ونال بركات وخيرات ليلة القدر. ثم أيها الفضلاء، درسنا اليوم في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله عز وجل، حيث نكمل شرحنا لما أورده الإمام مالك رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب من أحاديث مرفوعة وآثار عن الصحابة والتابعين وآراء فقهية. ولازلنا في ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، حيث تكلمنا عن القصة التي وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، حيث أفطر الناس في يوم غيم باجتهادهم، فانقشع الغيم فطلعت الشمس، فأخبر عمر رضي الله عنه فقال قد اجتهدنا والخطب يسير. وقلنا إن هذا أيضا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أن المؤمن إذا ظن أن الشمس قد غربت باجتهاد صحيح ولم يكن منه تفريط فأفطر، ثم تبين أنه قد أفطر قبل الوقت قبل الغروب، فإن الواجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولو لدقيقتين أو نحو ذلك، ولا يجب عليه القضاء بل صومه صحيح. فلو أن مسلما يعلم أن مؤذن الحي يؤذن على الوقت، فأذن مؤذن الحي فأفطر بأذانه لعلمه أنه دقيق في الوقت، فتبين أن المؤذن في تلك الليلة قد أخطأ وأذن قبل الغروب، فإنه يجب عليه أن يمسك، وصومه صحيح ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. هذا آخر ما بيناه، ونكمل شرح ما ذكره الإمام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله للمصنف وشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في موطئه وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. نعم، هذا الأثر في مسألة ذات شأن، وهي أنه إذا كان على المسلم أيام عدة قد أفطرها من رمضان لعذر، فكيف يصومها؟ كيف يقضيها؟ هل يجب أن يقضيها متتابعة أو يجوز له أن يفرقها فيصوم مثلا من كل أسبوع يوما حتى ينتهي من الأيام التي عليه؟ ونحن سنقرأ الآثار ثم أعود وأقرر لكم الحكم. هذا الأثر صحيح بإسناد من أصح أسانيد المسلمين، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. فكان رأي ابن عمر أن من قضى أياما متعددة يقضيها متتابعة، لكن يا إخوة، هذا الأثر يحتمل أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الاستحباب، لأنه قال يقضيها أو قال يصوم، وليس هنا أمر ولا إلزام، فهو محتمل أن رأي ابن عمر أنه يستحب له أن يقضيها متتابعة، ويحتمل أن رأي ابن عمر أنه يجب عليه أن يقضيها متتابعة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، فقال الآخر: لا يفرق بينه. لا أدري أيهما قال يفرق بينه، ولا أيهما قال لا يفرق بينه. نعم، هذا الأثر منقطع فهو ضعيف، وفيه أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما اختلف في قضاء رمضان، فقال أحدهما له أن يفرق بينه، يصوم يوما ثم يفطر ثم يصوم حتى ينتهي، وقال الآخر لا يفرق بينه. قال مالك رحمه الله: لا أدري أيهما قال يفرق بينه، ولا أيهما قال لا يفرق بينه. هل الذي قال هذا مالك رحمه الله أو قاله ابن شهاب؟ محل تردد، ولكن بعض أهل العلم قالوا إن الذي قال لا يفرق هو ابن عباس، والذي قال يفرق هو أبو هريرة، ولكن هذا الأثر ضعيف، والذي صح عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه بالخيار، إن شاء فرق وإن شاء تابع. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قضاء رمضان: صمه كيف شئت، صمه كيف شئت. وقد صحح هذا الأثر الألباني. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يواتره إن شاء، يواتره يعني يتابعه إن شاء. فقوله إن شاء يدل على أنه مخير، إن شاء تابع وإن شاء فرق. وقد صحح هذا الأثر الألباني أيضا. إذن الثابت عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه بالخيار، إن شاء فرق وإن شاء تابع. انتقل للأثر الذي بعد الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. نعم، أي أن يتابعه. وفي هذا أن رأي سعيد بن المسيب وهو التابعي الجليل الفقيه أن له أن يفرق وله أن يتابع، والأفضل أن يتابع. نعم، نرجع الأثر الذي بعد. نعم نعم. قال يحيى، قال رحمه الله تعالى: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. إذا ما رأي الإمام مالك؟ رأي الإمام مالك أنه مخير، إن شاء فرق وإن شاء تابع، لكن الأفضل أن يتابع، الأفضل أن يتابع. أقول قد اتفق العلماء على أن من عليه أياما متعددة من رمضان يستحب له أن يقضيها متتابعة، اتفق العلماء على أنه يستحب له أن يقضيها متتابعة. ثم اختلفوا هل يجب عليه هذا أو لا يجب، يعني كل العلماء يفضلون أن تكون متتابعة، لكن من العلماء من يقول يجب، ومن العلماء من يقول يستحب. فاختلفوا هل يجب عليه ذلك أو لا يجب، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه صيامها متتابعة، بل له أن يفرقها، وذلك لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. قالوا: فلم يقيدها بكونها متتابعة، بل من أيام أخر. أيضا قالوا: جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. وهذا لو صح لكان نصا في المسألة، لكن الحديث ضعيف، ضعفه الدارقطني والبيهقي والألباني، ولا شك أن الحديث ضعيف. وذهب بعض السلف وداود الظاهري إلى أنه يجب أن يقضيها متتابعة. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، رواه الدارقطني. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الدارقطني وغيره. وقال الإمام الألباني رحمه الله لا يصح في التفريق ولا في التتابع حديث مرفوع، لا يصح في التفريق ولا في التتابع حديث مرفوع. والراجح أنه يستحب التتابع ولا يجب، فإذا كان يشق على الإنسان أن يقضيها متتابعة فالأفضل أن يفرقها. يا أخوة انتبهوا، نقول إذا كان الإنسان لا يشق عليه أن يقضيها متتابعة فالأفضل أن يقضيها متتابعة، أما إذا كان يشق عليه أن يقضيها متتابعة مثل عامل يعمل طوال الأسبوع ويشق عليه أن يصوم وهو يعمل وعنده إجازة يومان مثلا، فالأفضل له أن يفرقها. ما الدليل على أن الأفضل له أن يفرقها؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان التفريق أيسر على الإنسان والتتابع فيه مشقة فالأفضل أن يفرقها. ارجع إلى الأثر الذي قفزناه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. نعم، هذا الأثر الموقوف على ابن عمر رضي الله عنهما صحيح في غاية الصحة. كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما من استقاء، استقاء أي طلب القيء عمدا، طلب القيء عمدا بأن فعل ما يؤدي إلى القيء، إما أدخل أصبعه في فمه من أجل أن يقي، أو ذهب إلى مكان ذي رائحة كريهة يعلم أن من ذهب إليها وشمها يقي، أو نحو ذلك. من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، أي أنه يبطل صومه. ومن ذرعه، من ذرعه غلبه القيء، إنسان حساس مر بمكان فيه رائحة فقاء غلبه القيء، امرأة حامل مع الحمل يغلبها القيء فليس عليه القضاء. وقد جاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني. وقد اتفق فقهاؤنا على أن من ذرعه القيء لا شيء عليه بشرط أن يتحفظ من رجوعه. إنسان وهو صائم غلبه القيء، مثلا كان تسحر وأكثر من الأكل فنام، فلما استيقظ غلبته نفسه فقاء أو نحو ذلك، اتفق العلماء على أن صومه صحيح ولا يجب عليه أن يقضي بشرط أن يتحفظ من أن يرجع شيء من فمه إلى جوفه، بل ما خرج إلى فمه يتفله. طيب، يقول بعض الناس إنه قد يغلبه القيء ويبقى شيء في الحلق يحس به في حلقه، ليس في فمه ولا في جوفه وإنما في حلقه. نقول هذا إذا تجاوز الحلقة فإنه يجب أن يتفله ويخرجه، أما ما كان في الداخل فلا يجب عليه أن يخرجه، ولو ابتلعه فإنه لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. كما اتفق الفقهاء على أن من استقاء عمدا أن صومه يبطل إلا خلافا يسيرا حكي عن بعض السلف، ولكن الدليل بين أن من استقاء عمدا فليقضي. ولكن المسألة هل المفطر الفعل أو القيء؟ هل المفطر الفعل أو القيء؟ الفعل يعني طلب القيء أو خروج القيء. الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن المفطر هو خروج القيء. أين تظهر فائدة هذه المسألة؟ إنسان أدخل أصبعه في فمه ليستقي ولم يخرج القيء، هل يفطر أو لا يفطر؟ إذا قلنا إن المفطر هو الفعل قلنا أفطر، وإذا قلنا إن المفطر هو خروج القيء بفعله نقول لا يفطر. وهذا هو الراجح، أن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الراجح أن المفطر هو خروج القيء بطلبه بفعله، أما مجرد الفعل فإنه لا يفطر الصائم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال يحيى وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صوم واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. نعم، هذه مسألة، وهي مسألة من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا أو أفطر ناسيا في رمضان أو في الصوم الواجب مثل القضاء ومثل النذر، هل يبطل صومه ويجب عليه القضاء؟ رأي الإمام مالك رحمه الله أن صومه يبطل ويجب عليه القضاء، ولذلك قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا. قال بعض أهل العلم هما بمعنى واحد، الساهي والناسي بمعنى واحد، وهو الذي يغفل ولا يتذكر. وقال بعض أهل العلم: الساهي إذا نبهته لا يتذكر، والناسي إذا نبهته يتذكر. يعني بعض أهل العلم يقولون الساهي نسيانه كبير، فلو نبهته بشيء لا يتذكر. أما الناسي فإذا نبهته ولو بشيء بسيط يتذكر. أضرب لكم مثالا: رأينا شخصا أمسك الماء وأخذ يشرب، فقلنا له ترك الشرب، هذا ساهي، لأنه بمجرد أن أشرنا إليه إلى الإمساك فهم الصوم. آخر بدأ يشرب، قلنا له ويشرب، ما تنبه له، قلنا يا أخي الصوم، هذا ناسي. واضح يا إخوة؟ بعض العلماء يقولون الساهي يتذكر بأدنى مذكر، الساهي لا يتذكر بأدنى مذكر، أما الناسي فيتذكر بأدنى مذكر. وبعض أهل العلم عكس المسألة فجعل هذا في الناسي وهذا في الساهي. وقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من أكل أو شرب ناسيا في الصيام الواجب أن صومه صحيح، ويجب عليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. لماذا؟ قالوا: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، هذا أمر بإتمام الصوم، وهذا متفق عليه، يجب عليه أن يتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه يدل على أنه لا قضاء عليه، إذ كيف يطعمه الله ويأمره بالقضاء، ويسقيه ويأمره بالقضاء؟ هذا بعيد. أيضا قالوا: جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: الله أطعمك وسقاك. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال المالكية: يجب عليه أن يتم صومه وأن يقضي ذلك اليوم. قلنا لهم لماذا؟ قالوا: لأن حقيقة الصوم قد ذهبت. ما هو الصوم؟ الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، وهذا ما أمسك عن الطعام، أكل أو شرب، فذهبت حقيقة الصوم. ولأن النسيان إذا وقع في المأمور فإنه يتدارك، يقولون عندنا قاعدة النسيان إذا وقع في المأمور فإنه يتدارك. ما الدليل؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا فكذلك في الصيام. قلنا فرق بين المسألتين، لأنه في الصلاة نسي الصلاة ما صلى أصلا فيجب أن يأتي بها، أما في الصوم فهو صائم لكن نسي فأكل. والراجح قول الجمهور. طيب ماذا يفعل المالكية بالحديث، حديث أبي هريرة الصحيح؟ قالوا نحمله على التطوع، فإذا أكل أو شرب ناسيا في صيام النافلة فصومه صحيح. إذن انتبهوا يا أخوة، المالكية يقولون من نسي فأكل أو شرب ناسيا في صوم النافلة صومه صحيح، وحملوا على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا مرجوح والله أعلم، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم وحسنه الألباني. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. فهذا نص في أن هذا في صيام رمضان، ولذلك نقول الراجح أن من نسي فأكل أو شرب في الصوم الواجب أن صومه صحيح، يتم صومه وصوم صحيح. يعني لو أنك ذهبت إلى المخبز واشتريت الخبز الحار وماشي إلى البيت، وعادة الناس المضطردة في كل البلدان أن الذي يشتري الخبز الحار يأكل منه في الطريق، في رمضان اشترى الخبز الحار وهو ماشي ناسي مع الحرارة أخذ قطعة من الخبز وأكل، يجب عليه أن يتم صومه وصومه صحيح، ولا قضاء عليه على الراجح من أقوال العلماء. نعم. قال مالك رحمه الله عن حميد بن قيس أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعة أو يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. نعم، هذا الأثر إسناده صحيح إلى مجاهد وهو التابعي عن حميد بن قيس أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة، أي كفارة اليمين، كفارة اليمين. أمتتابعات أو يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها، يقطعها هذا الضبط الصحيح، يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها، يعني يصومها متتابعات الثلاثة. فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. لكن مجاهد قد اختلف العلماء هل أدرك أبيا بحيث يسمع منه، والراجح أنه لم يدركه بحيث يسمع منه، لكن يمكن أنه قرأ هذا في مصحف أبي، لكن من حيث الظاهر فرواية مجاهد لقراءة أبي فيها ضعف، لأنه لم يدرك أبيا على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن روى الحافظ ابن حجر بإسناده إلى أبي العالية أن قراءة أبي فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وروى هذا أيضا الحاكم وصححه. ولكن أيضا في هذه الرواية ضعف خفي، لأن هذه الرواية من رواية أبي جعفر عن الربيع، ورواية أبي جعفر يتقيها عن الربيع يتقيها العلماء لأنه يضطرب فيها، وقد اضطرب في هذه الرواية، فتارة قال عن الربيع وتارة قال عن الربيع عن أبي العالية، فأسقط أبا العالية مرة وأثبته مرة، وهذا اضطراب في روايته يجعل الرواية ضعيفة. نعم. قال مالك، قال مالك رحمه الله تعالى: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. نعم، اختلف العلماء في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، هل يشترط لها التتابع أو يمكن أن تفرق؟ فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يستحب التتابع ولا يجب لإطلاق الآية، فصيام ثلاثة أيام. وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب التتابع لقراءة أبي وابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قالوا فهذه القراءة وإن كانت شاذة لا تنزل عن مرتبة الحديث، لأن الصحابي محال أن يقولها بدون أن يكون قد أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا أخوة يقولون هل يمكن أن أبي يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهو لم يسمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، هذا محال، هذا قرآن. وكذلك ابن مسعود. قالوا إذن هو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نثبتها قرآنا لأنها شاذة فهي لا تنزل عن مرتبة الحديث. وقد تقدم الكلام عن قراءة أبي وقراءة بن مسعود رواه ابن جرير وعبد الرزاق. قال الألباني: وبالجملة، فالحديث أو القراءة، يعني هذه قراءة أبي وابن مسعود، ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعود وابن عباس وأبي. والراجح والله أعلم أنه لا يجب التتابع، فيجوز للإنسان أن يفرقها. وهنا أنبه إلى شيء يا إخوة، وهو أن كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فيصوم 3 أيام. لماذا أنبه على هذا؟ لأن كثيرا من المسلمين يظنون أن كفارة اليمين الصيام مباشرة، يقول له صم 3 أيام. لا، الذي يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين لو صام 100 يوم ما كفرت عنه. متى يصوم في كفارة اليمين؟ إذا عجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. طيب، من كان عاجزا وأراد أن يصوم 3 أيام كفارة يمينه، ما الراجح في هذا؟ الراجح أن له أن يفرقها، له أن يصوم يوما في أول الأسبوع ويوما في وسط الأسبوع ويوما في آخر الأسبوع، يصوم يوما هذا الأسبوع وبعد 10 أيام يصوم يوما ثم يصوم يوما، وإن كان الأفضل أن يتابعها لإطلاق الآية. فصيام 3 أيام. وأما هذه القراءة فعلى فرض صحتها كما قال الشيخ الألباني إنها تصح بمجموع الطرق، فإنها منسوخة، كانت قرآنا ثم نسخت. قال الحافظ ابن حجر: أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت فصيام 3 أيام متتابعات ثم سقطت متتابعات. نزلت فصيام 3 أيام متتابعات يعني في أول الأمر، ثم سقطت يعني ثم نسخت متتابعات. فيكون أبي وابن مسعود سمعا هذه القراءة ثم لم يعلما بنسخها، فبقيت في مصحفيهما ولكنها قد نسخت فينسخ حكمها. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم. قال أبو مصعب رحمه الله: وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. نعم، هذه من مسائل الحيض وما أكثر مشاكل النساء في هذا الباب، في باب الحيض، من أصعب مسائل الفقه التي تمر على الفقيه مسائل الحيض من جهة وقوعها، وإلا ففقهها معلوم. سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، تصبح صائمة ناوية الصوم وهي صائمة، فتدفع دفعة، دفعة ما يدفع مرة واحدة، يخرج مرة واحدة، يعني يخرج منها الدم دفعة مرة واحدة من دم عبيط، من دم عبيط أي طري خالص لا يخالطه شيء. الناس يقولون فلان عبيط، عبيط يقولون طري متلون، يعني ما تستطيع تمسكه. من هذا المعنى الدم العبيط هو الدم الطري الخالص الذي لا يخالطه شيء في غير أوان حيضتها، يعني في غير أيام دورتها المعتادة، ثم تنتظر حتى تمسي، أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا. يعني يا إخوة، هذه المرأة لما جاء الضحى في نهار رمضان خرج منها دم ثم انقطع إلى المساء وهي لا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر وهي صائمة، فتدفع دفعة أخرى. إذا أصبحت خرج منها الدم دفعة مرة واحدة، هي دون الأولى أقل من أمس، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة، حكم حيض، فإذا رأته فلتفطر، ذلك اليوم الذي خرج منها دم تفطره، ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. أصل مالك يا إخوة في هذا أن كل دم يخرج من رحم المرأة أنه حيض، أصل مالك أن كل دم يخرج من رحم المرأة أنه حيض، سواء في وقت الدورة أو في غير وقت الدورة، الأصل فيه أنه حيض، وأنه لا حد لأقل الحيض، فقد يكون دفعة واحدة. ولكن لا نريد أن نخوض في مسائل الحيض لأنها طويلة وصعبة، ولكن أشير إلى الراجح هنا. الأصل في الدم الذي ينزل من رحم المرأة أنه حيض، أنه حيض، فإذا كان للمرأة عادة معلومة فإنما ينزل عليها في أيام عادتها حيض، سواء كان دما خالصا أو صفرة أو كدرة. يا إخوة، كل ما تراها المرأة في أيام دورتها حيض، حتى لو تراه أصفر أو مغبر دم مخلوط، ما دام أنه في وقت الدورة المعتاد فإنه حيض. أما ما ينزل عليها في غير أيام عادتها، قبلها بأيام أو بعدها بأيام، فهنا ينظر. فإن كان على صفة دم الحيض فهو حيض. امرأة عادتها تحيض في يوم 20 من الشهر، في يوم 10 من الشهر رأت دما وسألتنا، ينبغي أن نسألها ما صفة هذا الدم؟ هل صفة هذا الدم مثل دم الحيض المعتاد عندك أو يختلف؟ فإن قالت نعم هو مثل دم الحيض فهذا حيض وله أحكام الحيض. أما إذا كان لا يشبه دم الحيض بل هو مثلا مثل دم الجروح أو صفرة أو كدرة، فهذا دم فساد وليس دم حيض. ولذلك يا طالب العلم، على الراجح إذا سألتك المرأة عن دم ينزل عليها في شهرها فلا تعجل حتى تسألها أسئلة. السؤال الأول: هل هذا وقت حيضك المعتاد؟ فإن قالت نعم هذا وقت الحيض فقل لها هذا حيض، ولا تستفصل عن لونه ولا غير ذلك، ما دام أنه في وقت الحيض فقل لها هذا حيض. فإن قالت لا ليس هذا وقت حيضها فقل لها ما صفة ما رأيت؟ هل يشبه دم الحيض الذي تعرفين؟ فإن قالت نعم نعم لونه رائحته مثل دم الحيض في العادة فقل لها هذا حيض، فلا تصومي ولا تصلي ولا يقربك زوجك بجماع. وإن قالت لا ليس مثل دم الحيض مختلف فقل لها هذا فساد، دم فساد ليس حيضا، فصلي وصومي ولا يمنعك من شيء. هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم. قال أبو مصعب رحمه الله تعالى: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه. نعم، عندنا هنا يا إخوة مسألتان. المسألة الأولى: من صار من أهل الوجوب في أثناء شهر رمضان هل يجب عليه أن يقضي ما فات من أيام رمضان؟ أعطيكم صورة المسألة: صبي في أول رمضان كان في مرحلة الصبا ما بلغ، ما يجب عليه أن يصوم رمضان. يوم 20 من رمضان وما كان يصوم، يوم 20 من رمضان بلغ، فهنا باتفاق العلماء يجب عليه أن يصوم ما بقي من رمضان. لكن هل يجب عليه أن يقضي 20 الأول أو لا يجب؟ المسألة واضحة يا إخوة. هل يجب عليه قضاء ما مضى ما دام أنه أصبح من أهل الوجوب في أثناء الشهر؟ فأقول إن العلماء بعد اتفاقهم على أنه يجب عليه أن يصوم ما بقي من رمضان لأنه أصبح من أهل الوجوب، اختلفوا هل يجب عليه أن يقضي ما مضى من رمضان. فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجب عليه أن يقضي ما مضى من رمضان، لأنها لم تكن مطلوبة منه على وجه الإلزام، فلا تطلب منه قضاء، ما في دليل على إلزامه بالقضاء، وهو لم يكن مطالبا بالصوم، فكيف يطالب بالقضاء؟ وخالف في ذلك بعض التابعين وقالوا يجب عليه أن يقضي ما مضى، وخلافهم ضعيف لا يلتفت إليه لأنه لا دليل عليه وإلزام بلا دليل، ولا يجوز إلزام المسلم بشيء إلا بدليل يدل على ذلك. نحن نقول يا إخوة، الصبي إذا بلغ في أثناء رمضان يجب عليه أن يصوم ما بقي ولا يجب عليه أن يقضي ما مضى. الكافر إذا أسلم في نهار رمضان في أثناء رمضان يجب عليه أن يصوم ما بقي ولا يجب عليه أن يصوم أو يقضي ما تقدم. فإن قال لي قائل منكم الصبي سلمنا لك، لأن الصبي ما كان مخاطبا بالصيام قبل بلوغه، لكن الكافر الراجح من أقوال أهل العلم أنه مخاطب بالفروع، فلماذا لا نقول يجب عليه القضاء؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله ونأمره نحن بقضاء ما مضى قبل الإسلام؟ فلا يستقيم. هذا الشق الأول أو المسألة الأولى. والشق الثاني أو المسألة الثانية، من صار أهلا للوجوب في أثناء يوم من أيام رمضان، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ وهل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم؟ انتبهوا، أنا عندي صبي أذن الفجر وهو صبي، نام الضحى فاحتلم، بلغ قبل الظهر، إذن بلغ في أثناء اليوم، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم إلى المغرب أو لا يجب عليه؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه. لماذا؟ قالوا لأنه أصبح من أهل الوجوب، ويجب أن يتقي الله عز وجل. وقالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض صوم عاشوراء بعث رجلا ينادي في الناس أن من أكل فليتم، ومن لم يأكل فليمسك. فمن فرض عليه الصوم في أثناء النهار وجب عليه أن يمسك بقية اليوم. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجب عليه أن يمسك بقية يومه، إلا أن الشافعية قالوا إذا كان قد أصبح صائما ولم يفطر فبلغ يجب أن يكمل بقية اليوم، أما إذا أصبح مفطرا فلا يجب. واضح يا إخوة؟ الشافعية يقولون لو أن صبيا من صبيانك من أطفالك أصبح يوما من رمضان مفطرا، وهذا جائز لأنه صبي، ثم في أثناء النهار بلغ، ما يجب أن يمسك بقية اليوم، له أن يأكل حتى بعد بلوغه. لكن لو أن طفلا من أطفالنا أصبح صائما ثم بلغ وهو صائم، يقول يجب أن يمسك بقية اليوم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يغني عنه شيئا، فإنه يجب عليه أن يقضي. والراجح كما قلنا أنه يجب عليه أن يمسك لما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، والحديث في الصحيحين. طيب، هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأنه لم يكن مخاطبا بلزوم صومه من أوله، فلا يجب عليه قضاؤه. وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه القضاء، والراجح أنه لا يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليصم لم يأمرهم بالقضاء. إذن يتلخص من هذا يا إخوة أن من صار من أهل الوجوب في أثناء الشهر يجب عليه أن يصوم ما بقي، ولا يجب عليه أن يقضي ما ذهب، ويجب عليه أن يمسك بقية يومه، ولا يجب عليه أن يقضي. يجب عليه أن يمسك بقية يومه ولا يجب عليه أن يقضيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء التطوع. نعم، من صام متطوعا ثم أفطر هل يجب عليه أن يقضي أو لا يجب عليه؟ نعم. قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت عائشة، فقالت حفصة: وبدارتني بالكلام، وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. نعم، وهذا الحديث ضعيف، فيه انقطاع، وكل الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء في صيام التطوع كلها ضعيفة. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود أحاديث فيها الأمر بقضاء التطوع لكنها ضعيفة كلها، فلم يصح في الأمر بقضاء التطوع حديث. وقد اختلف العلماء في من صام متطوعا ثم أفطر من غير عذر هل يجب عليه القضاء؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب عليه أن يقضي لهذا الحديث، وقد سمعنا أن الحديث ضعيف، ولأنه يجب عليه إتمامه فيجب عليه قضاؤه، والصحيح أنه لا يجب عليه إتمامه، وستأتي هذه المسألة غدا إن شاء الله. يعني لو أنك أصبحت يوم الخميس صائما تطوعا فهل يجب عليك أن تتم الصوم أو يجوز لك أن تفطر؟ هذه المسألة ستأتينا غدا إن شاء الله. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من صام تطوعا فأفطر من غير عذر لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. والله أنت أصبحت يوم الخميس صائما ثم أفطرت من غير عذر، هل يجب عليك أن تصوم يوم الخميس قضاء؟ يقول لك الشافعية والحنابلة لا، ما يجب. واستدلوا على ذلك بما جاء عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي يا رسول الله، فقال: ما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. قال: من قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. يا إخوة، أم هانئ رضي الله عنها كانت صائمة يوما تطوعا، وكانت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب صلى الله عليه وسلم فأعطاها، فما أحبت أن ترد سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شراب شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها، كيف ترده وتقول لا؟ فشربت وهي صائمة. ثم قالت: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي. قال: وما ذاك؟ ما هو الذنب؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت، كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله، كما جاء في بعض الروايات. فقال صلى الله عليه وسلم: أمن قضاء كنت تقضينه؟ يعني هذا الصوم الذي كنت صائمة إياه هل هو قضاء؟ لأنه واجب لو كان قضاء. قالت: لا. قال: فلا يضرك، ليس ذنبا إن كان تطوعا، ما دام أنه تطوع فلا يضرك. ولم يأمرها بالقضاء بل نفى الضرر عنها. بل جاء في رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، يعني تطوع، إن شئت تطوعي مرة أخرى وإن شئت فلا تتطوعي. وقد ذكر الألباني هذه الرواية في السلسلة الصحيحة. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن من كان صائما صوم تطوع فأفطر من غير عذر لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ولا يجب عليه أن يصوم مرة أخرى. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله هذا الكتاب بحول الله وقوته، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، شفاكم الله وعافاكم وغفر الله لنا ولكم، آمين. حفظكم الله. بالنسبة للمرأة التي عادتها مضطربة بسبب حمل أو رضاع، إذا رأت الدم ولم تميز هل هو دم حيض أم لا؟ قلنا إن الأصل فيما ينزل على المرأة أنه دم حيض، أما ما يقع من اضطراب وكان الدم يستمر طوال الشهر، يعني إذا كان الدم لا يستمر طوال الشهر ولا يغلب على الشهر فهو حيضها حيض، أما إذا كان يستمر طوال الشهر أو يغلب على الشهر فإن كان لها عادة سابقة فإنا نردها إلى عادتها السابقة، وإن لم يكن لها عادة سابقة فإنها تتحيض كما تحيض نساؤها، والغالب أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أفطرت 4 أيام من رمضان عمدا بدون عذر، فهل لي من توبة وهل يرضى الله عني بعد هذا الجرم العظيم؟ نعم، الله يتوب على المشرك الذي فعل أعظم الظلم وأكبر الآثام على الإطلاق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب، فمن تاب قبل الله توبته ولو أجرم كل إجرام وفعل كل أنواع الآثام ما دام أنه تاب توبة صادقة في وقتها فإن الله يقبل توبته ويفرح بإقباله إليه. فكونك أفطرت 4 أيام عمدا وأنار الله بصيرتك وأدركت عظم ذنبك فندمت على الماضي وأقلعت عن هذا الذنب وعزمت صادقا على ألا ترجع إليه فأبشر، فقد ذهب ذنبك ما دمت صادقا في هذا، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل أبشر سيبدل الله سيئاتك حسنات إن كنت صادقا. ثم عند جمهور العلماء يجب عليك أن تقضي هذه الأيام 4 التي أفطرتها عمدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء عمدا فليقضي، فأوجب على من تعمد الفطرة أن يقضي. فمن أفطر من غير عذر يجب عليه عند جمهور العلماء وهو الراجح أن يقضي ما أفطره. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل إذا طهرت المرأة بعد الفجر يجب عليها إمساك بقية اليوم؟ ستأتي هذه المسألة إن شاء الله، والراجح أنه لا يجب عليها أن تمسك. من جاز له أن يأكل في أول النهار جاز له أن يأكل في آخره، إلا إذا تغيرت صفته، فكان قبل في أول النهار ليس من أهل الوجوب أصلا كالصبي، وصار من أهل الوجوب في آخره، فإنه يجب عليه أن يمسك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نرى كثيرا من المعتكفين ينامون بعد التراويح ثم يستيقظون للصلاة في آخر الليل ويصلون بدون وضوء، فهل من نصيحة؟ تقدم في الفقه بيان أن الراجح من أقوال أهل العلم أن النوم الذي يغيب معه العقل، أي يغطي العقل، ينقض الوضوء، وأن من نام نوما حتى غاب عقله وذهب إحساسه يجب عليه أن يتوضأ، ولا ينبغي للإنسان أن يتمترس خلف خلاف العلماء في هذه المسألة، فهذا أمر يتعلق بالصلاة، ولا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ. فلا تقل العلماء اختلفوا، وإنما انظر إلى عظم الأمر. فلو صليت بعد هذا النوم فإن الراجح أن الله لا يقبل صلاتك، فالواجب على من نام نوما حتى ذهب عقله وفقد إحساسه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ، ولا يجوز له على الراجح من أقوال أهل العلم أن يصلي قبل الوضوء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: قلتم حفظكم الله إن في دخول وخروج رمضان نتبع ولي الأمر المسلم حتى إن كان يعتمد على الحساب الفلكي لو وافق وجها شرعيا، قال: فكيف نصنع ونحن في بلد الكفر حيث لا يوجد ولي أمر مسلم؟ المسلمون الذين يسمون بالأقليات في الدول الكافرة يجب عليهم شرعا أن يسعوا إلى توحيد صيامهم ومواعيد صلاتهم، فيجب عليهم أن يتخذوا من الأسباب ما يجعلهم يصومون معا ويفطرون معا. فإن كان الإنسان في بلد لا يوجد فيه هذا فإنه يعمل بحسب اعتقاده، فإن كان ممن يرون اتحاد المطالع واستواء الأهلة فإن له أن يصوم مع البلد الذي يثق فيه، ويفطر كذلك. وإن كان ممن لا يرون اتحاد المطالع فإما أن يرى الهلال أو يسمع بخبر صحيح أن الهلال رؤي، وإما أن يتم شعبان 30 يوما، وكذلك يفعل في رمضان، إما أن يسمع أن هلال شوال قد رؤي في بلده أو يرى ذلك، أو يتم رمضان 30 يوما. نعم. سلمكم الله. يقول السائل: هل ثمة نهي في السنة عن النوم والأرجل في اتجاه القبلة؟ لا أعرف شيئا في هذا، لا أعرف شيئا في هذا. نعم. يقول السائل: حفظكم الله، إذا كنت أعرف رجلا يلبس تميمة ويعتقد فيها أنها تضر وتنفع، فهل أقول له دع عنك الصوم فإنه لا يقبل منك؟ لا، قل له دع عنك التميمة، لا تزده شرا وبعدا، اجعله على هذا لعل هذا يقربه إلى الخير، ولكن انهه عن الشرك وشدد وبين ولا تتركه للشياطين، بل اجتهد في نصحه وبيان أن هذا شرك أكبر ما دام يعتقد أن التميمة تضر بنفسها أو تنفع بنفسها، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لكن لا تدفعه إلى الشر وتقول له خلاص روح ازني واسرق واترك الصوم وإنما انهه عن الشرك. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: في العام الماضي جمعنا مبلغا من المال لأجل أن نستأجر سجادا نصلي عليه العيد في المصلى، فبقي مبلغ من المال فاحتفظت به عندي، فاختلط هذا المبلغ بمالي، فماذا علي الآن؟ عليك أن تخرج ما تبرأ به الذمة، اجتهد، فإذا شككت أن المال الباقي ما بين 5,000 إلى 7,000 فاجعلها 7,000 حتى تبرأ ذمتك، فهذا وقف للمسلمين تبرعوا به، فلا يجوز أن تخلطه بمالك، وما دام أنه قد اختلط بالمال فيجب أن تخرج ما تبرأ به ذمتك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة لا تدري هل طهرت من حيضها أم لا، وترتب على ذلك تركها لصيام بعض الأيام وبعض الصلوات، فماذا عليها؟ المرأة في الحيض لا يجوز لها أن تعجل ولا يجوز لها أن تهمل، فلا يجوز لها أن تعجل فتغتسل قبل تيقن الطهر، والأصل وجود الحيض حتى ترى علامة الطهر، وهي إحدى علامتين: الأولى القصة البيضاء التي تعرفها النساء، والثانية الجفاف المطلق بحيث لا يبقى دم ولا صفرة ولا كدرة، فإذا تيقنت من طهرها وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ولا يجوز لها أن تهمل أن تعجل فتغتسل قبل تيقن الطهر، ولا يجوز لها أن تهمل فتبقى أياما لا تصلي ولا تصوم بحجة أنها تريد أن تتيقن من الطهر، ما دام أن علامة الطهر قد ظهرت وحصلت فلا يجوز لها أن تهمل، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو علاج الحسد والحقد؟ علاج الحسد والحقد سلامة القلب، أن تعود نفسك على سلامة القلب للناس، وما عود أحد نفسه على سلامة القلب للناس إلا صفى قلبه واندفعت عنه الأمراض. اجتهد أنك في الليل تصفي قلبك للمؤمنين والناس ولأقاربك، في كل ليلة تفعل هذا يصفو قلبك ويرق شيئا فشيئا، مع كثرة الدعاء من الحسد والحساد، ومن وكثرة الدعاء والاستعاذة من الحسد والحساد، وسؤال الله الخلاص من هذه الأمراض. كذلك كثرة قراءة القرآن، فلا أعلم لطيب القلب سببا أعظم من قراءة القرآن بتدبر. وكلما قرأت القرآن بتدبر كلما طاب قلبك وذهبت عنك هذه القاذورات القلبية. كذلك قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم سيرة السلف، قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم قراءة سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا يقضي على الحسد قضاء مطبقا، لأن من آمن بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا لم يبق للحسد مكان في قلبه ولا سبب يدعو إليه. نسأل الله أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.